تكلمنا بالأمس عن بداية الطريق مع السادة الصوفية وما شرطوه للشيخ وما شرطوه على المريد. واليوم نتكلم بإذن الله وبفضله عن البداية في الطريق كما حدده السادة الصوفية. أولا فاكرين احنا لما قلنا في اول طلب بالثبوت يا بني ان استطعت ان تمسي وتصبح أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل يا بني ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة. وأنهم قالوا أن آفة الغل وآفة الغش في النفوس ومثار هذا الغل والغش هو حب الدنيا والتنافس فيها. حب الدنيا والتنافس عليها يوجد في النفوس الغل والغش، فتركوا الدنيا وانطبعت في مرآة قلوبهم الصافية هيئة الأشياء وماهيتها، فرأوا الدنيا وحقارتها فرفضوها وظهرت لهم الآخرة فطلبوها. من هنا كان رفض الدنيا أساس. ولذلك في البداية كده بيقولوا ويستندوا لقول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينه سبلا، وكمان قول الله تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. واعتبروا ان الجهاد في هذه الايات هو جهاد النفس وليس جهاد العدو. ويذكرون الحديث عدنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر الا وهو جهاد النفس. كمان يذكر قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابط. اصبروا على الذل والبعد عنه وصابروا على الطاعات ورابطوا ومسكوا رابطوا ليه؟ ما هو الرباط؟ فقالوا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط تربط فيه الخيل. والآية نزلت في رسول الله وأصحابه. وأصل كلمة الرباط أي المكان الذي يربط فيه الخيل. فطالما لم يكن هناك رباط يربط فيه الخيل إذا قدر بالرباط أمر آخر. ما هو هذا الأمر الآخر المقصود بكلمة ورابطه؟ قالوا نرجع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيشرح فيه. فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا وترفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إحداث الوضوء في المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إذن الرباط هو تحدده بقى واحد ترك الاكتساب والاكتفاء بكفالة مسبب الأسباب. هذه أول حاجة. الثانية قبل باب معاملة الخلق وفتح باب معاملة الحق. الحاجة الثالثة، وصل الليل بالنهار في العبادة والخروج عن كل عادة. الحاجة الرابعة، نزع الغل من القلب والبعد عن المخالطات واجتناب التبعات. مع المخالطة بالناس هتعمل تبعات، هتخلط تقول له كلمة تضايقه تحرجه تتكلم عنه تغتابه، دي هتبقى تبعة، هتبقى التبعات، لأن العبد له ذنوب خاصة بيه بينه وبين ربنا، وذنوب خاصة بالخلائق الخاصة بينه وبين ربنا تقتضيها لشرك، اللي بينه وبين الخلائق بيسموها تبعة، ده معاها تبعات. دي يوم القيامة بص ايه، ختم هذا وسب هذا واغتاب هذا واكل مال هذا وضرب هذا، فيؤخذ من حسناته لهذا ولهذا ولهذا، حتى اذا فرغ ثلاثة اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت الناس. قال له طب وانا مالي ومالي رسالتك بقى؟ مالي ومالي رسالتك بقى؟ فقال اجتناب البعد عن المخالطه واجتناب التبعه، ووصل الليل الى النهار بالعباده والخروج عن كل عاد، قفل المعاملة مع الخلق وفتح المعاملة مع الحق، ترك الافتساب والاكتفاء لكفالة مسبب الأسباب. هنعمل كده ازاي؟ هنوصل لكده ازاي؟ قال لك من هنا انشئت الخلوات والخناقات والزوايا وسموها الرباط. وهذا الرباط، لكن الكبير منكم في السن يذكر زمان كان بيبقى فيه خنقات وخلوات، وفي مساجد زي مسجد مصر ومسجد بيرة ورا سيدنا الحسين، تجد كل اوض اوض اوض الاوضه لا تتعدى طولها طولها مترين وعرضها متر. حلوه، هي دي خلوات الشيوخ. اعتبروا الرباط ده واعتبروا نفسهم فيه مرابطون، سووا بقى الدنيا كلها والتزموا بالمبادئ دي اللي هم في البدايه بقى الطريق، وهم قالوا المرابط. المرابط نوعين، النوع الاول هو المرابط في الثغور يدفع عن من وراءه، زي العسكري اللي واقف ورديه، واقف ورديه وزمايله نايمين، مرابط عين باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها النار ابدا. هذا الرباط زي اسكندريه، اسكندريه قاطر، كل اهل اسكندريه المكلفون بحراستها في رباط. ليه؟ لانهم حارسين بقى بالدلتا بالكامل والقاهره والصعيد، لان الغزو اللي يجي من طريق البحر هيجي عن طريق اسكندريه، فحراس اسكندريه اهل رباط. فقالوا المرابط نوعين، النوع الاول هو الرول شاكي السلاح ساهر يدفع عمن خلفه ويحرس، ده النوع الاول. النوع الثاني المرابط لله في الرباط اللي هي الزوايا والخلوات، يعبد ويزهد ويدعو يدفع عمن وراءه البلاء. ازاي؟ قال لك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لولا شيوخ ركع، او لولا عباد لله ركع، وصبية رضع، وبهائم ركع، لصب عليكم العذاب صبا ثم يرد ردا. وقال إن الله يدفع بالعبد الصالح عن 100 من أهله ومن جيرانه البلاء. وقال إن الله يصلح بالعبد المسلم الصالح ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله، ولا زالوا في حفظ الله ما دام فيهم. يبقى إذا دول في رضا، فهم الركع العباد السجاد الذين يدفعون البلاء عن البلاد والعباد. وقالوا انه احد هؤلاء الشيوخ كان في خلوته فارسل له اخ في الله فقال له ادعوك للغلب في حرب من الحروب هاجم فيها الكفار على ثغر من ثغور المسلمين، فبعت له قال له طيب الخلوه وتعالى ادعوك للغلب. فرد عليه قال له يا اخي لقد اجتمعت الثغور كلها في ثغر واحد، وهذا الثغر عندي في باب واحد وقد اغلق الباب. فبعت الثاني يقول له لو ان كل المسلمين قالوا ما قلت وفعلوا ما فعلت لضاعت بلاد المسلمين. فرد عليه قال والله يا اخي لو ان كل المسلمين فعلوا ما فعلت لهزم الاحزاب بغير قتال. وجهة نظرهم اذا اصطلحتم اصطلح حالكم، هابكم عدوكم نصركم الله عليهم بغير قتال كما فعل في الاحزاب وكما فعل في خيبر وطغير فعل هذا، فما اوجدتم عليهم من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. الا وما رميت اذ رميت ولكن الله رب وما جابوا الايات كلها اللي بتبين ان الله تبارك وتعالى هو الناصر وما النصر الا من عند الله. ايضا الرباط بقى في شبه مريدين وفي شيوخ وفي خدم، اما الشيوخ فهم الشيوخ لهم خلواتهم، واما الشباب فهم المبتدئون المريدون السائرون على الطريق، واما الخدم فهم الداخلون في الطريق في البدايه. عندهم بقى اول بدايه الطريق في الخدمه، يعني انا الحين دلوقتي هروح للشيخ واقول له انا عاوز اخش الطريق بقى المتشبه، قلنا بقى من الاول خالص احنا فاهم الكلام اللي كان قائم عليه، المتشبه ثم المتصوف ثم الصوفي ثم الشيخ. المتشبه ده من تشبه بقوم فهو من انك انت الان لم تبلغ حال القوم، هذه الاحوال الثانيه للشيوخ انت لست مؤهلا لها، فاخدم من اهل لها تشاركه في الثواب. بداية كده شيخ قاعد له حاله مع الله، هتقعد انت تعمل ايه بقى؟ لسه لا تعرف تذكر، واحنا قلنا الذكر عندهم اربعه انواع، ذكر اللسان وذكر القلب وذكر السن وذكر الروح. ذكر اللسان ذكر العاده، وذكر القلب ذكر اثر الصفات، وذكر السر ذكر الصفات ذكر الهيبه، وذكر الروح ذكر الذات ذكر المشاهد. دول احنا بقى من السلم الطويل ده، يبقى بدايتك كده اهدم اخوانك، اهدم الشيوخ. تقول اولا تعلم الادب، ثانيا تعلم التواضع، ثالثا انت لست على مستواهم ولم تؤهل لاحوالهم، فان خدمتهم شاركتهم في الثواب حتى تؤهل بان تكون على طريقهم. النقطة الرابعة، بهذه الخدمة وبهذا التأدب والتواضع ومخالطة الإخوان تؤهل لسلوك الطريق. عباد البداية قالوا كمان ما من صباح ولا رواح إلا وبقاع الأرض تنادي بعضها بعضا، هل مر عليك أحد صلى أو ذكر الله عليك فمنها ما تقول نعم ومنها ما تقول لا، فمن قالت نعم علمت أن لها فضلا على غيرها. قالوا كمان: ما من بقعة من بقاع الأرض يصلي عليها عبد لله أو يذكر الله عليها إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه حين يموت. فرووا دي أخبار عن رسول الله، واستشهدوا بقول الله تبارك وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض على آل فرعون لما ربنا أغرقهم وأهلكهم، قال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فبكاء السماء وبكاء الأرض نفي البكاء عنهم عن آل فرعون، يبقى يبكي غيرهم، تبكي عليهم السماء وتبكي عليهم الأرض. ولما نزل جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام قال له: من هذا الذي اهتز العرش لمماته؟ لما مات سعد بن معاذ النبي عليه الصلاه والسلام قال انه شيعت جنازته 70,000 ملك، وقال: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. اذا الارض من ذكر الله عليها بقى لها ايه؟ وهم خدوا قول الله تبارك وتعالى اللي بيقول فيه: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. قالوا اهو ده الوصف، الوصف بتاع اهل الرباط، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، اللي هو ترك الاكتساب اكتفاء بكفالة مسبب الاسباب عن ذكر الله. يبقى ذكر الله حاجة يعني، واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوم. قالوا: ما هي البيوت؟ فلما ترجعوا للتفاسير قالوا: البيوت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، او بيوت المدينة، او المساجد، او بقاع الارض، لان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اذا العبرة بالرجال وليست العبرة بالأرض. يعرفوا الجامع البنا زي الجامع بتاعنا ده، ما فيش حد، ما بقاش فيه بيوت أذن الله أن ترفعه ويذكر فيها اسمه، وما بيذكرش بقى، ما بقاش فيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ما بقاش. يبقى العبرة بالرجال ولا بالمكان؟ بالرجال. يبقى حيث اجتمع الرجال الذين تحققت فيهم أوصاف الآية فذلك هو البيت الذي أذن الله أن يرفع. يتكلموا واستندوا إن كثير من الأصحاب كانوا كده، منهم أهل الصفة تركوا الزرع وتركوا التجارة واجتمعوا في الصفة وتركوا الاكتساب وقعدوا لذكر الله بس، وهم دول اللي نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وهم دول اللي نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ولما نزل جبريل بالآية خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته فنظر الى اهل الصفة وتبسم وقال: الحمد لله الذي جعل من أمة محمد من أمر محمد أن يصبر نفسه معهم. قالوا: فدول أهل الصفة، فإحنا بنتشبه بأهل الصفة. وجابوا سيرة أبي الدرداء، وده صحابي جليل، لما قال: كنت تاجرا وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن تجتمع علي التجارة والعبادة فلم تجتمع فتركت التجارة وآثرت العبادة. ألا إني لا أحرم التجارة ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. خلاص؟ ده كلامهم، احنا بنتكلم على كلامهم وبنستند اللي هم بيقولوا ايه؟ ها؟ ايه كمان بيقولوا؟ قال لك بيقولوا ان في نكاح اتفاق رسول الله، وقالوا له يا رسول الله انا ناكل ولا نشبع. فسالوا ان اتضح انهم بياكلوا فراده. فامرهم بالاجتماع على الطعام. وخير الطعام ما كان في اناء واحد وكثرت عليه الايدي. لو بلدهم يجتمعوا على الطعام ما فيش كل واحد ياكل لوحده. زي الموضه دلوقتي كل واحد ياكل في طبق. ها؟ لكن بيوت الصالحين ما كل واحد ياكل في طبق، تجد طبق واحد ياكل منه الكل وما ياكلش من وسط الاناء، ياكل مما يليه. زي ما النبي قال في السلام كان البركه تنزل في وسط الاناء. قالوا كمان انه لم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم على ترابيزه ولا على مائده ولا سوان، وانما كان ياكل على السفره. فالسفره بيتفرش في الارض فراش ورقه حط عليها الطعام، او صماط حط عليه الطعام. فمنعوا الاكل عن موائد واكلوا على الارض، وزي ما كان النبي بياكل، وزي ما كان يقول انما اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد. فبالتالي لما اجتمعوا بقى في الخنقهات وفي الزوايا وفي المساجد وفي الرباط، اجتمعوا بقى بغير غل وبغير غش، وتصافت قلوبهم وصفت نفوسهم، وقالوا اخوانا على سرر متقابلين نزعنا ما في صدورهم من غل. قالوا اذا نزع الغل من النفوس، ده دام سابوا الدنيا هيجي الغل منين؟ هيجي الغل منين؟ مش هيجي بقى. شرطوا حاجه ثانيه، قالوا على سرر متقابلين. فشرطوا في المقابله المقابله بالسر والعلانيه، وان تستوي الظواهر مع البواطن. يبقى وشك زي ظهرك وظاهرك زي باطنك، ويبقى وشك مع اخوك زي بطنك مع اخوك. يبقى كلامك معاه في وشه هو كلامك معاه او عليه فين؟ من خلف ظهره. طيب الناس اللي في الرباط دول ما فيش غير كده بس الرباط؟ قالوا لا، في حاجة تانية. تسمعوا انتوا حتى تعبير يقولوه زمان، يقول لك ده شيخ سجادة. شيخ ايه؟ سجادة. ايه أصل السجادة دي؟ قال لك السجادة دي لها أصل من السنة. إزاي؟ قال لك روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتتكلم عنه وبتقول كنت أصنع لرسول الله أو أعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا من نيف يصلي عليه إذا قام من الأرض. وروت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه كانت تفرش لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخمرة بالمسجد فيصلي عليها. قالوا ان زاوية الشيخ سجادته، وهمه مهمه، وهمه لا يتجاوز سجادته. هذه شيخ السجادة اللي هو معاه سجادته حيثما كان قاعد على السجاده. بقت السجاده دي جامع، بقت السجاده دي الخلوه، بقت السجاده دي الزاويه. فاتخذ لنفسه سجاده اللي سموه شيخ السجاده. ملوش بقى خلوه، يبقى دايما في جلوه. الخلوه لوحده والجلوه مع الناس. يعني احنا دلوقتي ايه؟ في خلوه ولا في جلوه؟ في جلوه. لما اخش الاوضه لوحدي ابقى في ايه؟ في خلوه. خلى بنفسي. اما الجلوه من ايه؟ من التجلي، تجلى للناس وظهر لهم. فقال لك اصحاب الخلوات هم الذين لا يقدرون ولا يصبرون على مخالطه الناس. درجه اقل. درجه اقل. اللي هم اعتدلوا. خافوا على انفسهم وخافوا من المخالطات واجتنبوا التبعات. ونفوسهم قد تقوى عليهم اذا خالطوا الناس من غرور بغل بكذا بكذا بكذا. اما السادة المحققين فهم الذين في جلوتهم هم في خلوتهم. يعني جلوته خلوته، يعني هو في الجلوة يبقى خلوة برضه. يغلب ولا يغلب، ويفترس ولا يفترس. ده وصفهم هم اللي بيقولوا، يعني يغلب ولا يغلب ويفترس فلا يفترس. فهو في سجادتك او على سجادتك في زاوية، همه مهمه، هم نفسه مهم، ولا يتجاوز همه السجادة التي يجلس عليها. ده اللي بيقولوا عليه شيخ الايه؟ سجادة. طيب وبعدين هما بيقولوا ايه؟ بيقولوا ولا يغرنك، اوصرهم بقى، ولا يغرنك ما تراه من تقصير اهل التصوف في زمنك هذا. فتقصيرهم لا يقدح في اصل طريقهم كما كان عليه سلفهم. يعني زي ما تقول الاسلام حاجه والمسلمين حاجه ثانيه، ما تحكمش على الاسلام بالمسلم، حكم على المسلم بالاسلام، ولا تحكم على التصوف برجاله، وانما احكم على الرجال بالتصوف. ولذلك يعني دايما لا يعرف الحق بالرجال، وانما يعرف الرجال بالحق. لا يعرف الحق بالرجال، وانما يعرف الرجال بالحق. فيعرف التصوف برجاله؟ لا، يحكم على الرجال مدعي التصوف او الصوفيه باحكام التصوف وعلمه وقوانينه. انت كانوا على النمط، يبقى مش على النمط، يبقى هم اللي غلط، مش التصوف اللي غلط. بكده بيبان الرباط بالنسبه لهم والاصل في الزاويه والخناقه والخلوه وشيخ السجاده، وازاي يبتدي المريد بالخدمه الاول، يقوم يشارك في الثواب، وبعدين يؤهل الاحوال الثانيه، ولما يؤهل الاحوال الثانيه يبقى ايه؟ يبتدي يخش في الطريق. قالوا في طائفه ثانيه غير بقى بتوع الخلوات وبتوع السجاده، الطائفه الثالثه دي طائفه السواحه. وقال لك لما ربنا قال السائحون اللي هم السائحون في البلاد، وكان منهم واحد اسمه ابراهيم الخواص من السادة القدامى قوي. ابراهيم الخواص ده كان لا يمكث في بلد اكثر من 40 يوما ويرحل. ما هوش البلد واحد اكثر من 40 يوم يرحل. ويقول لك اذا مات الرجل في غير مكان مولده قيس له من مكان موته الى مكان ميلاده اثره، الاثر من الجنه. لان ربنا خرجه موته بعيد عن بيته، بعد كده بيبعد، كل ماذا يبعد، كل ماذا يبعد، وينتقل ويرتحل وينتقل ويرتحل حتى يقاس له الاثر بين مولده وايه؟ ومدفنه. هؤلاء السواحون المسافرون في البلاد دول ما يهوديش في حته ابدا. يسافر من بلد لبلد ويسافر من بلد لبلد، يفضل يرحل يدعو الى الله حيثما كان، يمشي بين الناس للنصيحه عشان يبقى من العباد اللي هو اتقال فيهم وقلنا عنهم امبارح، احب العباد الى الله الذين يحببون الله الى عباده ويحببون العباد الى الله، الذين يمشون على الارض بالنصيحه. دول فئه ثانيه اللي هم السائحون اللي بيتفقوا بصيغه مستمره ولا يبقون في مكان واحد. ليه فئات اللي هم قسموها؟ فئات الرباط والمرابطه والمجاهده، الفئه الثانيه فئه السجاده، ودي فئه يمكن اقوى شويه، الفئه الثالثه اللي هي الفئه اللي بتسوح في البلاد ولا تمكث في مكان واحد. على سبيل المثال عشان نشوف التفاهم بينهم وبين بعض كان ازاي، الذنون المصري احد رجال التصوف المتاخرين شويه، كان معاصر لربعه العدويه. بعت لاحد زملائه في الطريق في ذلك الوقت ابو اليزيد، بعت له قال له مع رسول يا ابا اليزيد الى متى النوم والى متى الراحه وقد سارت القافله؟ إلى متى النوم وإلى متى الراحة وقد سارت القافلة؟ بيقول له كده ليه؟ عشان قاعد مطرحه والناس بتجيله ما بيسعش. فرد عليه ابو اليزيد مع رسوله قال له ايه؟ قال له قل له ان الرجل من بات في منزله ونام ثم بلغ المنزل قبل القافله، البطل، ان البطل من الرجال الذي ينام ويصل الى المنزل قبل القافله. فلما تبتلى بالنون اللي بعدين تحققوه امل هذا حال لا نبلغه بحال، هذا حال لا نبلغه بحال. يعني كانوا يحترموا بعض وكانوا يبعتوا بعض ويعرفوا بعض وهكذا، يعني بكده بيبقى ده بدايتكم. بعد كده هنبتدي بقى نتكلم ان شاء الله عن الحال اللي احنا فيه النهارده. مفيش رباط، مفيش رباط. طب احنا النهارده عاوزين نخش عند الساده دول ونبتدي الطريق معاهم. فين الرباط؟ فين الخلوه؟ فين الخانقاه؟ فين الزوايا بتاعتهم؟ سألوا برضو الإنسان مش مفهوم الآن، لأنه زي ما كان امبارح اتكلمنا عن الخطة والبيع وقلنا التفويض يضعوف عقل الشيخ، مفهوم من الاختيار إلى اختيار الشيخ ومن إرادتك إلى إرادة الشيخ. وبرضو في ناس ما بيقيس بالخرقة ولا بالبيع ولا الكلام ده كله، وعندهم القوة في نظرهم بالنظر لعينه، نظرهم لواء وكلامهم شتاء، وهم الذين يدفعون عن العباد البلاء. المستوى ده ما بيديش بيع، ما بيديش فرق، ده مستوى. برضه في مستوى تاني لهم اللي هو ما فيش خلوه، ما فيش خناقه، ما فيش رباط، لكن بصحبه الشيخ حيث كان والتلقي من الشيخ في كل اوان. في نقطه بقى فاضله، حكايه بوس الايد. الصوفيه عندهم بوس الايد ده والاحتضان، الإخوة مع بعض يلتزموا بعض، يحتضنوا بعض، والمريد مع الشيخ يقبل يده. وطبعا أنا عاصرت الشيوخ دول وعاصرت البقية منهم، وجدت إنه الشيخ في منهم من يدي إيده لكل واحد، في منهم ما يديش إيده لأي واحد. نقول امبارح إنه خرقة البركة أو خرقة التبرك تبذل لكل طالب، اما خرقه الاراده فممنوعه الا من الصادق الراغب. ففي شيخ يدي ايده لكل الناس على سبيل التبرك، وفي شيخ ما يديش ايده لاي حد، يدي ايده للناس وناس لا. فبيديهم ايده في نظره هم دول اصحاب الاراده، هم دول على المستوى، واما غيرهم فليسوا اهلا لتقبيل يده. مستوى. طب احنا بنتعفف ونتاسف من تقبيل اليد، خصوصا الشباب وملوش اصل في السنه، وده كلام انتوا بتدعوه وجبتوه. يمكن احنا كبار اتعودنا ان احنا نبوس ايد الكبير ده، نبوس ايد ابويا ونبوس ايد جدي ونبوس ايد ستي ونبوس ايد امي ونبوس ايد عمي، اتعودنا على تقبيل يد الكبار العائله، فبيبقى من السهل علينا ان احنا نقبل ايدي الشيوخ. لكن الشباب النهارده اللي بيقعد يحط رجل على رجل قدام ابوه ويشرب سجاير قدام امه، ما تعودش يموت ايد ابوه، هيموت ايد الشتا ده، فليستكبر. فلما سالنا استاذ الصوفيه عن الحكمه في تقبيل اليد ليه؟ قالوا لا، لها اصل من السنه يا بني، لها اصل من السنه. قالوا امال اسمع، قال عبد الله بن عمر، حديث موجود في سنن ابي داوود لعلم يعني، وبيأثروا الحديث وبيسندوها. قال عبد الله بن عمر: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاط الناس حيطة، حصل له وصل لخبطة، وكنت في من حار، يعني هو رخب في الايه؟ الهوجة اللي حصلت والجري اللي حصل، وكنت في من حار. فقلنا: ماذا نفعل بعد ان قررنا من الزحف وباه بنا الغضب؟ عارفين في سورة الانفال: اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وما هو جهنم وبئس المصير. فدول لحازوا الى فئه ولا في حاجة. يعني لهم متحركين للقتال بيكر او بيتر عشان يكن، وانا بيتر عشان يلتجئ لفئة اخرى يحميها او يحتمي بها. فقالوا ماذا نفعل بعد ان فررنا من الزحف وباء بنا الغضب؟ فقلنا اذا دخلنا المدينة وتبنا فيها، ثم قلنا اذا عرضنا انفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كانت لنا توبة تبنا، وان كان غير ذلك ذهبنا. فدخلنا المدينة ودخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الغداء، قبل صلاة الفجر. فقال من القوم؟ فقلنا نحن الفرارون. شوف الاعتراف ده اللي فررنا، نحن الفرارون. قال بل انتم العسكرون. العسكر الراجع، الراجع المنعطف، العسكر المنعطف الذي ينعطف على غيره. قال بل انتم العسكرون، نفى عندهم تهمة الفرار وقال لهم ان انتوا لا ده انتوا راجعين تاني. طب حكمها بقى، هل دول بقى هيرجعوا ولا انحازوا؟ شوف قال لهم ايه بقى، بل انتم العسكرون وانا فئتكم. ما هو الا متعرفا للقتال او متحيزا لا فئه، وانا فئتكم وانا فئه المسلمين. يعني اللي يقرأ اللي يرجع من القرار من لرسول الله يبقى ايه؟ يبقى متحيزا الى فئه مش يبقى فرد. زي ما حصل في الغزوه اياها اللي رجعوا وقالوا لهم يقررون يا ايه، اما قال ايه؟ لا بل هم اللي ايه؟ الاخر. وانا فئه المسلمين. فبيقول عبد الله بن عمر قال فنزلنا فقبلنا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهو ده حديث قبلوا فيه يد رسول الله. وروى ايضا عن ابي مرتد الغنوي قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما هو يبايعوا السم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نزلت فقبلت يده. وروى عن ابي عبيده بن الجراح انه قبل ابي عمر بن الخطاب. من هنا قالوا ان تقبيل اليد وارد في السنه، ومن هنا يقبل المريد يد الشيخ علامه على الدخول في تحكيم الشيخ. ايضا شرطوا حاجه غريبه قوي، اذا غلط المريد فاغسله. شرطوا له حاجتين، اولا الاستغفار، ثانيا الغرامه. الغرامه ايه هي الغرامه دي؟ الانفاق لله، الإطعام. وخدوها منين؟ توبة كعب. قال يا رسول الله إن من علامة توبتي أن أنخلع عن كل مالي. فقال لا بل الثلث اللي قال فيها ربنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا إن الخطأ خصوصا في العباد الصلاة أو الخطأ عموما لازم يعقبه، لازم يعقبه استغفار. والشيخ يستغفر لك ويوقع عليه غرام، قطع كذا مسكين، قطع لإخوانك، اعمل كذا.